رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه وحسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. وعلى الآل ثم الصحب صلى الله عليه، صلى الله عليه. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد والفريقين من عرب ومن عجم، عرب ومن عجم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد وجد قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن دوما، رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. صلى الله عليه، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ثم الصحب.